الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عارف المؤكان يقول الله تعالى: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نحن في هذا الحديث. بسم الله والصلاة والسلام على، ارفع صوتك قرب من المكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل إبراهيم ابن مغيرة ابن برزبة رحمه الله تعالى البخاري. قرب الصوت، قرب من المكبر. باب قول الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق ميسر له. ميسر لما خلق ميسر له. ميسر ميسر لما خلق له. يقال ميسر مهيئ. وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك وهونا قراءته عليك. مهونا قراءته عليك. وقال مطر الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال: هل من طالب علم فيعان عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر. هذا الباب ما زال الحديث كما تقدم عن التفريق بين المتلو وبين التالي والتلاوة، وهذه قد أسهب فيها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأطال فيها نظرا لاضطراب الناس فيها كما أسلفت وبينت غير مرة. ولذلك فإن الإمام رحمه الله تعالى أطال وذكر عشرات الأحاديث وعشرات الآثار عن السلف لدحض مقولة الجهمية والمعتزلة ومن نهجهم من أن القرآن مخلوق، أو أن الله لا يتكلم وإنما خلق الشجرة، خلق الكلام في الشجرة وهي كلمت موسى. ثم أخيرا أطال في مسألة التفريق بين التلاوة وبين المتلو، وعنون لهذا الباب بهذه الآية الكريمة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسرنا أي سهلنا وهوناه عليك بسهولة تلاوته وفهم معناه، فهو سهل على من يسره الله عليه في لفظه ومعناه، لأنه نزل بلسان عربي مبين ليس فيه عوج، قرآنا غير ذي عوج، قرآن عربي غير ذي عوج، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ونقل نقولا عن السلف عن ابن كثير وعن مجاهد وعن غيرهم، وهي لا تخرج عن كونه قد سهله الله تبارك وتعالى، سهل تلاوته وسهل فهمه لمن يتدبر ويتأمل، لكل من يتدبر ويتأمل. فالقرآن ليس فيه ألغاز ولا أحاجي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، والقرآن ليس له معان تخالف ظاهره اللائق بالله عز وجل، والقرآن ليست له معاني ظاهرة ومعاني باطنة كما تقوله غلاة الصوفية وغلاة الرافضة والباطنية، والقرآن لا يفهم إلا وفق هذا اللسان العربي الفصيح، وهو واضح في لفظه ومعناه، واضح في جميع أوامره ونواهيه، واضح فيما يشتمل عليه من تشريعات عظيمة وأحكام عظيمة وآداب سامية يفهمها كل من وفقه الله تبارك وتعالى. وقد تقدم لنا أن الله تكفل بحفظه، لذلك يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالقرآن ميسر وسهل لمن وفقه الله عز وجل. وقوله فهل من مدكر، أصلها مذكر، هناك ذال ثم أدغمت الذال، حرف الذال أدغم في حرف الدال فصارت هل، فصارت مدكر، وادكر بعد أمة، وهذا مضطرد في بعض الحروف كما إذا اجتمعت الضاد والطاء والذال والدال كما في لفظة اضطرب ولفظة اضطرد ولفظة ادكر ولفظة أصلها إذ ذكر، من ذكر يذكر، فطلبت الذال دالا لصعوبة النطق بين الذال والدال، فلو أردت تقول إذ ذكر فيه صعوبة في اللسان، فنقلت إلى الدال فصارت ماذا؟ ادكر، أي ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يفهم، لمن أراد أن يعي ويستنبط، لمن أراد أن يتعلم ويتفقه. فهل من مدكر، أي متعظ ومعتبر. القرآن فيه عظة وعبرة، وفيه ذكرى، وفيه تذكير وإيقاظ للقلوب الغافلة من سباتها، وتنبيه للغافلين من نومهم، وفيه كل ما يحتاجه المسلم في عبادته مع السنة، فينبغي لنا أن نقرأه بتدبر وتمعن وتدبر وتفكر، كما قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمقصود به أن الله يسر عليكم حفظه وتلاوته، فاعملوا به واعملوا بأحكامه فإنه محفوظ. فالتلاوة والقراءة والكتابة والحفظ وما إلى ذلك هذا كلام الله، هذا مخلوق، وأما المتلو والمحفوظ والمكتوب فإنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم أورد حديث كل ميسر لما خلق له. فالمقصود أن وسيأتي له مزيد بيان في الحديث الذي بعده. فقال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال سراقة بن مالك يوم حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرنا فيما العمل، أهو في ما جفت بالأقلام وطويت الصحف أم فيما يستقبل؟ قال: بل فيما جفت بالأقلام وطويت به الصحف. قال: ففيما العمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والمقصود أن أهل الجنة يوفقون وييسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ييسرون لعمل أهل النار، وسيتضح بعض معالمه أكثر في الحديث الذي بعده إن شاء الله. نعم، تفضل. يقول رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف ابن عبد الله عن عمران قال: قلت يا رسول الله، فيما يعمل العامل؟ قال: كل ميسر لما خلق له. هنا بين في هذا الحديث في قوله سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم سراقة وغير سراقة، والذي يظهر أن السؤال تكرر، أن سئل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة: ففيما العمل؟ أو في ماذا العمل؟ أو ما العمل ما دام الأمر قد فرغ منه وقد قدر؟ فما من نفس منفوسة إلا وقد كتب أجلها ورزقها وعملها، وشقية أم سعيدة؟ والله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر: إن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والمقصود أن الله تبارك وتعالى قد تكفل بجميع، قد قدر جميع أفعال العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض كما سيأتينا بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. والقدر سر من الأسرار لا يكشف ولا يخاض فيه إلا بقدر ما ورد فيه من النصوص، فالقدر سر الله في خلقه فلا نكشفه. القدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر فقد بطل توحيده، وإن زعم أنه موحد، ولا يمكن أن يصح إيمان من كذب بالقدر، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، أحد أركان الإيمان الستة، أحد أركان الإيمان الستة. جاء ذلك في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عمر رضي الله عنه قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. ولما ظهرت بداية فرقة القدرية المنكرة الخبيثة بزعامة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، وجاء وأخبروا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بخروجهما وإنكارهما القدر، قال لمن أخبره، قال له: إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه، والله لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ثم لم يؤمنوا بالقدر ما تقبل من أحدهم، ما تقبل من أحد ولو أنفق مثل أحد ذهبا، لأن منكر القدر كافر فهو ركن الإيمان، ولا سيما من أنكر العلم، علم الله تبارك وتعالى بالأشياء، وأنه عز وجل من أنكر أنه يعلم الأشياء قبل كونها فلا شك في كفره. ولذلك أخبره أنه بريء منه. وابن عباس رضي الله عنهما يقول والله لئن ظفرت به، يعني منكري القدر، قال والله لئن ظفرت به لا أدقن أنفه، وغير ذلك من، وجاء في الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم، القدرية مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تتبعوا ماذا جنائزهم. فانتبهوا لهذا واحذروا من مخالفة هذا الأمر العظيم، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول وإليك. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار، قالوا ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر فأما من أعطى واتقى. الآية. هذا الحديث مؤكد لما تقدم، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان مع أصحابه في هذه الجنازة يعني أخذ ينكت بعود وكأنه يفكر في أمر يهمه أو يعني يحزنه، وهو يفكر في مصير الناس أهل الجنة وأهل النار، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، وما من أحد إلا وقد علم الله تبارك وتعالى ما هو عامل وهل هو من أهل الجنة أو من أهل النار، ثم تلا الآية الكريمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. والمقصود أن هذا أن المسلم عليه أن يؤمن بأن هذا أمر قد كتبه الله تبارك وتعالى، كما سيأتينا في حديث قادم وفي أحاديث قادمة، إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، وفي الحديث الآخر إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. وهذا أمر قد واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والمسلم عليه أن يؤمن ويسلم ويذعن لقضاء الله وقدره، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن كل شيء عنده بمقدار، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله النافذة وإرادته النافذة العامة الكونية القدرية، كما قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمقصود به أن الله عز وجل ييسر أهل السعادة لأن يعملوا بعمل أهل السعادة فيدخلون الجنة، وييسر أهل الشقاوة لعمل أهل الشقاوة فيعملون بها فيدخلون ماذا؟ فيدخلون النار، لأن الله عز وجل قد قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فعلى المسلم أن يذعن ويؤمن بذلك، ثم إنه لا يعلم ما قدر له حتى يتكل ما دام الأمر قد فرغ منه، إنما عليه أن يجتهد ويعمل، والله تبارك وتعالى بين له ووضح له وهديناه النجدين، بين له الطريق الصحيح من الطريق المعوج، بين له الهدى من الضلال، بين له الخير من الشر، وهو إنما يعمل بذلك باختياره الذي أعطاه الله عز وجل وبما قدر الله له أن يفعله، ولكنه يعمل مختارا، فالفعل فعله يعني فعل العبد، وإن كان الله عز وجل هو الذي قدره عليه أزلا. ونكتفي بهذا هذه الليلة إلى درس الأربعاء إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: نطلب من فضيلة الشيخ حفظه الله الرد على استدلال خوارج العصر كداعش وغيرهم من الخوارج بحديث جئتكم بالذبح لتبرير قتلهم المسلمين، لأن كثير من الجهال اغتروا بذلك. هذا المقصود به بأنه جاء بالذبح لمن خالف ولمن يعني بالقتل، ولا يلزم من الذبح هذه الفعلة الشنيعة التي يفعلها الخوارج من أمثال داعش وغير داعش، وإنما المقصود إنه الموت المحقق لمن لم يؤمن بدين الله تبارك وتعالى ولم يذعن له، وليس المراد يعني ما قد يتبرد لأذهانهم من الذبح بالسكين الذي يفعله أولئك الخوارج بالمسلمين وبغير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين، فهذا أمر يعني غير وارد هذا المعنى، وهم دائما لا دائما يستدلون يأخذون الأحاديث بأهوائهم، يفسرونها بأهوائهم، وليس لهم سلف في مثل هذا التفسير أبدا. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يصح أن أؤدي عمرة لوالدي المتوفى علما بأنني أول مرة أؤدي عمرة لي؟ أولا تؤدي العمرة عن نفسك وفقك الله، تؤدي العمرة أولا عن نفسك، فإذا اعتمرت عن نفسك وأردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك المتوفين أو المقعدين يعني الذين لا يخرجون من البيت مقعدين تماما، فلا بأس بذلك بعد أن تكون قد اعتمرت عن نفسك، وترجع تحرم من الميقات إذا أردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك المتوفين. نعم. أحسن الله إليك. يقول سائل: ما موقف المسلم فيما يحصل من الفتن في اليمن؟ موقف المسلم مما يحصل من الفتن في اليمن هو التضامن مع أهل السنة والدعاء لهم والدعاء لمن وقف معهم من المسلمين بسلاحه أو ماله أو جميع أموره، لأن تلك الفتنة كانت في البداية يحاول إصلاحها، ويعني اجتهد المسؤولون عندنا ومن الخيرين من بلاد المسلمين في إصلاح أمرهم، غير أن الأمر بات يتهدد أهل السنة بأجمعهم عندما فتحوا المجال لأهل الرفض ومكنوهم من رقاب أهل السنة في ذلك البلد، أصبحوا يجتاحون البلد مدينة مدينة، فكان لزاما على المسلمين أن يعني يقفوا معهم ويوقفوا هذا المد عند حده، وحتى يذعنوا للحق، فإذا أذعنوا للحق يمكن أن يتصالحوا ويتعايشوا مع بعضهم البعض كما كانوا سابقا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.